سيداتي سادتي، مساء الخير. من خلال لقاءاتنا المتعددة في برنامج كاتب وقصة مع القصصيين والفنانين والكتاب الكبار، يمكن بنقدر نقف وقفة صغيرة وبنشوف ان باستمرار مهما عظم انتاج الكاتب فبتظل قصته مع القصة هي أزرف وأروع القصص اللي ممكن ان احنا نقدمها. والشيء اللي بيدعو الى الأسف فعلا ان كتير من الكتاب محدش فيهم ابدا بدأ يعنى بكتابة تجربته الذاتية مع القصة. ومن الناس اللي نقدر نقول ان قصتهم مع القصة قصة رائعة نحب نقدمها للقراء، ضيف حلقة الليلة هو الأستاذ عبد الحميد جودة السحار. الأستاذ عبد الحميد جودة السحار قدم للمكتبة العربية عدد كبير جدا من كتابة القصة والرواية والسيرة، بلغت لحد دلوقتي حوالي 46 كتاب في المكتبة العربية. لكن دور عبد الحميد جودة السحار ما اقتصرش على الإنتاج الأدبي، لكن أسهم مع 2 آخرين من أبناء جيله، الأستاذ نجيب محفوظ والأستاذ عادل كامل، في وضع الأسس الفعلية لعمارة القصة المصرية بالتعبير الصادق عن بيئتنا المصرية في أشكال فنية متطورة. احنا نقدر نقول ببساطة ان كل المحاولات اللي ظهرت بعد الجيل ده صارت في نفس الطريق اللي ارتدوه، وكونوا لجنة النشر للجامعين. الأستاذ عبد الحميد جودة السحار ساهم بفلوس بتضحيات كبيرة جدا في اللجنة دي علشان تستمر ويكون لها دور في نشر الإنتاج الأدبي للجيل بتاعهم من المعاصرين في كتابة القصة. كل الحاجات دي يمكن هيتكلمنا عنها بالتفصيل الأستاذ عبد الحميد جودة السحار، وده سؤالنا الأول. الحقيقة أنا كانت طفولتي يمكن تكون هي الأساس لتفكيري في كتابة القصة. على التعبير اللي كانت بتقوله دايما والدتي، كان بتقول انت كنت جن مصور، لان كنت موجود في بيئة اخواتي كانوا اكبر مني واصدقائهم كانوا اكبر، فكنت بسمع دايما اراء واسمع نظريات اكبر من سني. افتكر في يوم بيقولوا ان اللي اقل من 6 سنين ده هو الحق ان يركب الترماي مجانا، فما كدبتش خبر، رحت راكب الترماي، فجاني الكمساري بيقول لي تذكرة، قلت له اقل من 6 سنين طبعا نزلني. لكن كان حقيقي عندك اقل من 6 سنين؟ كنت اقل من 6 سنين ورحت ركبت الترماي لان ده حقي، وكنت دايما استحب استعمل حقوقي. واذكر ان يعني كانوا بيتعبوا مني جدا، فكانوا في الاجازه يودوني مدرسه حتى وانا كنت اقل من 6 سنين. فكنا في الظاهر، وفي مدرسه كانت في عند باب الفتوح اسمها مدرسه السطوحيه افتكر، فضايقت حبيت اقفل المدرسه، وجيت يوم الجمعه وجبت نقيتين بلح وحطيتهم في خرم الباب وجبت اسمنت وعملت عليه البلح، فطبعا المدرسه خدت اجازه بسببي يوم. ابتدى صلتي بالقصه اني رحت مدرسه الجماليه، وكان اخويا احمد وسعيد اكبر مني وكانوا مغاويين القرايه، وكان الازهر جنبنا، فنروح مكاتب الازهر كتب القصه ملهاش قيمه هناك، فكنا نختار كل القصص ونشتريها بالوقت فاخدها، وكنت اسمع بيتكلموا عن طرزان وفانتوماس والقصص دي وبيتناقشوا وانا صغير، فكان نفسي اتكلم زيهم، فكنت اخد القصص واحطها تحت مخده السرير واخدها قصه ورا الثانيه طول الاجازه، واصبح عندي فرصه ان اتكلم في الادب زي ما هما بيتكلموا. بس في السن الصغير ده كانوا بيسمحوا لك يعني تخش في مناقشه معاهم او تتكلم؟ لا انا يعني كنت غلباوي، كنت بلعب لهم باك في الكوره وانا برضو 6 سنين أو 7، وكانوا بياخدوني معاهم كل الاماكن. اذكر ان كنا من غوات السينما، وكان في سينماتين في مصر كانت ايديال واولمبيا، وكان التنافس بينهم زي الاهلي والزمالك، فكنا نعتبر البطل اللي احنا كنا من انصار سينما ايديال، البطل اللي عندنا يسيب السينما ويروح سينما اولمبيا يبقى خان. طب يعني قصة السينما لها أثار بعيدة قوي يعني. وأذكر إن كان فيه واحد اسمه زكي، ما ننساش اسمه أبدا، وكان ده يلبسوه فرو عشان فارس، ولبسوه سدير ومسكوه مسدسين ويركبوه حصان إعلان عن الأفلام. كانت أكبر أمنية في حياتي إن أبقى زي زكي. إزاي قابلت نجيب محفوظ وعادل كامل؟ هو الحقيقة إن يعني ابتديت بعد ما قريت القصص، وكنت دايما اقعد في سلاملك مع والدي، وكانوا اصحابه يقروا، وكنا نقرا الايام لطه حسين وعلى هامش السيره، وكان علي الدور اقرا في سيره ابن هشام، فكنت اجي قبليهم. في الوقت ده كان سنك بلغ قد ايه؟ كنت في افتكر يمكن في اولى ثانوي. اه. وانا قريت المنفلوطي كل كتبه وانا في الابتدائي، اذكر وانا في الابتدائيه، وكنت يعني معروف اني بكتب عربي يعني شويه كده. فبعدين ابتديت اتجه لناحيه اني اقرا. اذكر في يوم حادثه حصلت في بيت انا ساكن فيه، لقيت ان الست مسيطره على البيت وكل حاجه، الراجل يقول يمين هي تقول شمال وبتاع، فده اثر في نفسي. فكتبت اول قصوصه في حياتي اسمها رجل البيت. طبعا الست كانت رجل البيت. بعتها في البوسطه، فكانت عجيبه ان يعني بعد ما بعتها فاتنشرت في الرساله او مجله الروايه، وكان المزني ليه قصه. فكنت اياميها بقف على محطه الترماي، وكان المزني ساعات رايح البلاغ وكنت في الجامعه، فكان ياخدني معاه، فكنت منتظر بقى ان المزني يكلمني عن قصتي اللي ظهرت مع قصته، فما جابليش السيره خالص. فعرفت ان مش كل حاجه بتتنشر بتتقري. لكن ما حاولتش مثلا تساله؟ لا ابدا خالص. ابدا لا. فكان نجيب محفوظ معايا في مدرسه فؤاد الاول، وانا كنت في نفس المدرسه، والعجيبه ان كل اصدقائي اصدقائه لم نتقابل. فقريت ان نجيب خد جايزه، وبعدين كتابه ما ظهرش، وبعدين خد جايزه ثانيه وكتابه ما ظهرش. فصديق لينا احنا الاثنين، واحده قريبته ماتت، فاتقابلنا في الجنازه لاول مره، فابتدينا نتكلم في الادب، وخرجنا من الجنازه على اساس نعمل لنفسنا لجنه، واحنا ننشر لنفسنا قدام كل الناس مش عايزه تنشر، الا للعقاد وللمزني ولطه حسين ولتوفيق الحكيم، ده يمكن اخر واحد وجد فرصه انهم ينشروا له. توفيق الحكيم؟ اه. بعد الجيل اللي بعديه كان قالوا له كنا نروح لاي واحد يقول مالكوش اسم، ما نقدرش ننشر لكم. فانا قلت لنجيب طب ما ننشر لنفسنا. وطلبت من نجيب انه نشترك بمبلغ، هو فضل طبعا ان المبلغ ده يصرفه في اسكندريه على انه ينشر. وانا محب اقدم على المشروع، ما بحبش الجا لحد عاده كده، فقدرت على مراتي، خدت صيغتها وبعتها، وانشات لجنه النشر الجمعي. هي دي بقى اللجنة اللي عاوزين نعرف عنها يعني. الحقيقة ان احنا وجدنا صعوبات مش الناس فاكرة بالسهولة اللي الناس متصوراها. النشر جينا في عصر الحرب 43 وما كانش فيه ورق، فكنا نروح نشتري الورق اللي غرقان في البحر وناخده ونقصقصه ونجيب مكواجية يقعد يكوه. ويمكن لما اقول لسيادتك ان الرادوبيس اتطبعت على مكنة بدال، لان ما كانش فيه ورق بين النقط. الرادوبيس بتاعت نجيب محفوظ. كنت اقف على المطبعه والراجل برجله يطبع صفحتين صفحتين، لانه عندنا شوار، وتطلع وما اقول لسيادتك حاجه، يمكن ناس كتير فاكرين ان احنا ابتدينا، احنا كناش نقدر نطبع اكتر من 500 نسخه او 1000 نسخه على الاكثر، لان ده كان رقم يعتبر توزيع كبير. بعد نجيب انا طلعت ابو ذر الغفاري، واول مره 43 بكتب كتب عن الاشتراكيه في الاسلام، وكنت مقدر للكتاب ده مش اكتر من 500 600 نسخه. اللي ظهر بعد كده انه طبع اكثر من 22 طابع، فده يمكن كان سند للجنه. وبعدين اتقابلنا مع الاخ كامل عادل كامل ونشرنا له مليم الاكبر. دي اللجنه نفسها. ابتدينا بقى التمويل بتاعها بقى كان الحقيقه انا كنت ممول كل المشروع، وابتدت اللجنه تمشي لغايه ما قامت حرب 48. كان معاك فلوس يعني؟ بقول لسيادتك انا بعت صيغه يعني المرأة. كل ده من صيغه مراه. حقيقتنا كنا نلتقي معاها الحقيقه. فاللي حصل ان بعد ما ابتدينا وثبتت اقدامنا قامت حرب 48، وكنا بنعتبر فلسطين القارئ الاول. انا بقول ان شهرتنا ما كانتش في القاهره، شهرتنا زي العاده دايما جت وارده من الخارج. يعني نجيب محفوظ وعادل كامل وانا وكلنا اتعرفنا بره قبل ان نعرف في القاهره. فضع لنا ألف وأنا حافظ الرقم لأنه تعبني يوميها قوي، 1350 جنيه ضاعوا في فلسطين. فده بيعتبر كانت نكسة بالنسبة للجنة. لكن كان أخويا سعيد ابتدى، كان هو بينشر لنا كطابع، وكنا بندفع ثمن الكتب والحاجات اللي ما كانش مؤمن إطلاقا بأن في شبان ممكن أنهم يكونوا يعني مؤلفين، وخصوصا الأدب كان سوقه مش رايق أب. فابتدى هو يشرف على ينفق، ومن هنا انتهت متاعبنا المالية من اليوم ده. بعد مدة وجدنا ان اصلح، يعني انا وجدت ان اتفرغ بالكتابة وماليش دعوة ولا باللجنة ولا حاجة، وسبت المشروع كله لي، واصبحت دلوقتي بتطلع باسم مكتبة مصر كل الكتب اللي ماشي المشروع يعني قائم لازال. قائم ولا زال. طب امتى استاذ عبد الحميد تقدر تقول انك انت بقالك كيان أدبي يعني، أو الناس حست بيك. الحقيقة أنا تعبت جدا لأني اديت لنفسي في الأدب شخصيتين، شخصية دينية وشخصية عصرية، لدرجة أذكر حادثة. كنت في مكتبة مصر وجه راجل لابس جبة خضراء وعمة خضراء وبتاع، وقال عايز 500 نسخة لأبو ذر للشيخ عبد الحميد الصحاري، وأنا واقف. وبعدين قال عايز 500 من سعد بن أبي وقاص للشيخ عبد الحميد الصحاري، فواحد واقف. أنا دايما بعتقد إن المشاهد أو القارئ أو ليه بيكون صورة عن المؤلف، وعشان كده أنا ضد إن المؤلف ينشر صورته. فانا واقف، وكنت سنتها لسه سني يعني صغير، فواحد جه واقف قال له حضرته المؤلف، فالراجل فزع قال ما خدش ظن. وبعدين قال ادوني 5 من بلال مؤذن الرسول، فنزل من 500 الطلب الى 5. وكان باستمرار دي بتتعبني ناحيتين، كهل انا قصاص او بكتب سيره او بكتب في الناحيه الاسلاميه، فاخدت سوقين يعني، كان ليا قراء في الناحيتين ولا علاقه تقريبا بين الناحيتين. طب الدراسة بتاعتك بعد كده كانت ايه؟ يعني في الجامعة انت درست ايه؟ انا كتبت وانا في الجامعة، انا دخلت كلية التجارة. ما انا بسأل عشان كده، انا عارفة انك دخلت كلية التجارة، وكل المحيط الادبي اللي انت فيه ده كله، ليه ما خلاكش تخش مثلا اداب بتاع؟ ايه اللي خلاك دخلت التجارة؟ والله الحقيقة لها سبب. انا كنت بلعب كورة وكنت كابتن المدرسة وخدوني منتخب ثانوي، فكنت داخل البوليس، فما دخلتش، ما قدمتش اي كليه اخرى، وحلقوني ولبست ضابط ولعبت معاهم كوره. وبعدين حصل ان يوم الكشف وقفوا بتوع الكوره كلهم في صف واحد، الراجل اللي كان مفروض انه هينتخبنا لحسن حظي مرض في اليوم ده، فاللي جه خد 2 وسابني وخد 2 تانيين. فانا بصيت لقيت نفسي مانيش داخل في اي حته، وما كنتش مقدم في اي كليه من الكليات. فوجدت قدامي كليه التجاره ودخلت. والحقيقه انا اصلي من عيله كلها تجار، بس انا اعرف انك انت ناجح قوي في التجاره يعني، ومن عيله كلها تجار، ويمكن احنا عندنا التجاره في الدم بالسليق. طب بعد كده بقى اول ما توظفت؟ الحقيقه يعني كانت امنيتي زي كل بتوع التجاره ان اروح لوزاره العدل وابقى خبير. فاياميها ما كانش فيه الواسطه اللي ممكن توصلني لوزاره العدل، فقبلت ان اشتغل في الحربيه درجه 8. وأول تعييني كان في سلاح الطيران كمترجم، وكانت قصة طويلة الحقيقة يعني قاسية. يعني قبلت في أول مرة، لا أنسى المقابلة، كانت في منتهى القسوة، وطبعا كمترجم شاب، وقدرت أقدر يعني. وبعدين برضو من حظي إن كان في البعثة البريطانية، فكان أول احتكاكي بناس أجانب، وكان ليا معاهم يعني مشادات كبيرة، ويمكن ده اداني فرصة ان اشوف اجواء مختلفة، ويديك فرصة للكتابة. واداني فرصة للكتابة يعني. انا طفولتي سجلتها في قافلة الزمان كلها لغاية سنة 36، يعني كانت قصة من 1900 الى 1936، البيئة اللي انا كنت فيها، اصدقائي كلهم، الجو. سلاح الطيران اداني يمكن كتاب من الكتب اللي لا انساها، اللي هي في الوظيفة، لاني كنت من عائلة التجار، وانا اول موظف في العيلة، فكان بيتهيألي ان الناس بتمثل مش طبيعيين. وكان بانفعالاتي ساعات كنت كتبت بعض القصص دي على مكتبي، يعني بانفعالي بالحادثه اروح ماسك ورقه في اي وقت، في اي وقت يعني، بتاع ساعة النهار اروح كاتب القصه وانا قاعد، وانا اكتب القصوص عاده في جلسه واحده كلها ما اقدرش يعني. اذا كانت صغيره او كبيره، صغيره كبيره اي وقت، روايه مثلا، لا انا بقول شورت ستوري، القصص على اساس القصه القصيره، القصه يعني القصيره اكتبها في جلسه واحده. طب القصه الطويله لازم اعيشها، وقبل ما امسك القلم اكون عارف اخر جمله فيها هتتقال ازاي وامتى. وبعدين انا برضو يعني ظروفي كانت اني بنام بدري، فكنت بصحى بدري، تعودت ان اكتب من 5 الى الساعه 8:30 باستمرار الى الان. يمكن ده سبب الله يرحمه صلاح زهني، كان بيديني تعريف يعني قاسي شويه، يقول ان انا عندي اسهال في الكتابه، ده سوى ان انا منظم حقيقي ولازم اكتب كل يوم. طب يعني واضح ان انت اديت كتب كتيره قوي عن السيره غير الروايه، ده ليها اثر في الطفوله برضو، ان كان والدي تاجر، وكان ليه اصدقاء من التجار، وكان في سلام لك في البيت، وكنا بنقرا كل حاجه يعني حقيقي، كانوا بيقروا كل احدث الكتب اللي كانت بتطلع، كانوا بتيجي في البيت، لكن كان الطابع الغالب القصص الدينيه. كنت بقرا السيره، وكان عليا جزء لازم اقراه كل يوم، واخواتي لهم جزء وبتاع، فكنت اجي العصر عشان ما اقراش واتلجلج أقرأ الجزء اللي عليا وذاكره. وكنت معجب جدا الحقيقة بالواقدي في فتوح الشام، لأنه كان أقرب إلى قصاص بيكتب قصة. السيرة كانت بتتعبني عن العنعنات وعن فلان وعن فلان، فكان بتمنى لو يتاح لي فرصة أن أكتبها قصة. وعشت بالأمل ده طويلا، ولكن كان العمل أكبر مني ولا زال أكبر مني الحقيقة. فوجدت ما فيش مفر من أني أبدأ، فبدأ. وكنت سعيد الحظ أن في حفريات في الوقت ده بتغير مفهوم حاجات كتير جدا في الدين. حفريات أور في العراق، حفريات البحر الميت، الأوراق البرد اللي وجدت في وادي القمران، كل الحاجات دي ساعدتني أني أكتب السيرة. وأنا ابتديتها من إبراهيم، وكان في فكرة في ذهني بكتبها باستمرار، بقول التفسير الروحي للتاريخ. يعني أنا بعتقد أن مفيش نهضة اللي كان قبلها نهضة روحية في أي دولة من الدول. ولما بتبلغ الدولة الطرف والبزخ والمادية بتضغى وبتاع، بتبقى نهاية الدولة وبداية انحلالها وقيام دولة أخرى. فده كان الأسلوب اللي أنا خدته في السيرة من أوله. طب ما فكرتش أبداً تكتب للأطفال؟ والله فكرت وكتبت، بس كتبت برضو الناحية الدينية. يعني كتبت قصص الأنبياء للأطفال، كتبت السيرة قبل ما اكتبها. وفي ذهنك انها للأطفال؟ مكتوبة للأطفال وأسلوب أطفال وبتاع. وكتبت السيرة في 24 جزء للأطفال قبل ما أكتب السيرة. كتبت الخلفاء الراشدين، وبعدين كتبت العرب في أوروبا. وبدي أقول حاجة، إن أنا معرفتش تاريخ العرب إلا وأنا بكتب العرب في أوروبا. لأن إحنا الكل اللي في ذهننا إنهم وصلوا إسبانيا، الحقيقة إنهم وصلوا لغاية جبال الألب، وكانوا بيفرضوا أتاوى على حجاج إنجلترا وهم رايحين روما. وبلغوا الحقيقة يعني مرحلة ضخمة جدا من الحضارة. معظم الحضارات اللي موجودة في أوروبا ممكن إن إحنا نرجعها للعصر اللي كان فيه العرب موجودة في المنطقة. طب أستاذ سحر، أنت يعني من صغرك زي ما قلت لنا دلوقتي كنت غاوي سينما، ودلوقتي بقيت رئيس مجلس إدارة مؤسسة السينما. الحقيقة أنا بتهيألي إن الحياة بتدي أكتر من أمان الإنسان حقيقي. لان انا كنت بقول لك امنيتي الكبيره ان ابقى زي زكي، يعني اركب حصان وليا فروتين ومعايا مسدس، وما خطرش في ذهني اطلاقا ان في يوم من الايام حتى ان اسمي يطلع على شاشه سينما، ولا كنتش يعني طموح للدرجه دي. لكن اللي حصل ان افلام ليا كتير طلعت من بعض كتبي وبعض بتاع، وبعدين وجدت نفسي فجاه مسؤول عن السينما. لكن دي حاجه يعني انت منساعد بيها، ولا يعني متهيألي ده تحقيق امل لأنك أنت من الأول يعني الحقيقة أنا السينما. يعني السينما كانت واخدة جزء كبير جدا من حياتي، لدرجة أن كانوا بيقولوا أن السينما هتتلف أملي يعني باستمرار. وياما اتضربت علشان بروح، فكانش من حقنا في سننا ده نروح إلى من 3 إلى 5، فلما أروح من 6 و9 دي تبقى كالطامة الكبرى، وكنت بتضرب. لكن كان الفيلم ألذ يعني يعني تستحمل العلقة في سبيل الفيلم يعني. والحقيقة يعني برضو في الحياة أنا كانت أمنيتي ولما وأنا صغير والدي ياخدني عمر أفندي علشان أركب الأسانسير بتاع عمر أفندي وبتاعه. وبعدين في يوم من ما وجدت أن أنا مسؤول عن كل المحلات اللي موجودة في مصر، من عمر أفندي لشكوري لشامل كل دول الحقيقة يعني. فالحياة الحقيقة بتدي ساعات أكثر من ما يفكر أو يتمنى الإنسان.